وتقدم معنا ذكر بعض الأقوال الباطلة في الإيمان. ذكرنا أن بعض الناس عندهم أقوال باطلة في الإيمان، فمنهم من ينكر وجود الملائكة أصلا ويقول إن الملائكة عبارة عن أرواح الخير أو قوى الخير ودواعي الخير التي تكون في الإنسان، فقالوا الإنسان له قوتان، قوة الخير وقوة الشر. قوة الخير تكون قوة الخير هي الملائكة، وقوة الشر هي الشياطين، هكذا زعموا وأبطلوا وجود الملائكة، وللناس في ذلك مقالات أخرى كلها باطلة. والصواب أن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وهم أجسام وأجساد، الله أعلم بحقيقتها. جاء في السنة ما يبين بعض هيئتهم وبعض خلقهم، وجاء في القرآن أن الله تبارك وتعالى كان يكلمهم ويكلمونه، لكن نقف عندما ورد في الكتاب والسنة، وما لم يرد نتوقف فيه، لأن هذا من الإيمان بالغيب. لكن على كل حال، هذه النصوص التي تدل على المحادثة وعلى الهيئة، أن للملائكة أجنحة وكذا، هذه كلها تدل على أنهم أجسام وأجساد وليسوا أرواحا كما يزعمه بعض أهل الباطل. مما تقدم معنا، تقدم الإيمان بالأنبياء، وكذلك قلنا الإيمان بالأنبياء يكون إجمالا وتفصيلا. إجمالا بأن نؤمن بجميع الأنبياء وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة على الوجه المطلوب، وأن نؤمن تفصيلا بمن سمي لنا منهم في القرآن أو السنة. من سمي في القرآن والسنة من الأنبياء فإننا نؤمن به على وجه الخصوص، كان آمنوا بنبي الله اليسع وإلياس وكذا ممن ذكر تفصيلا. مما تقدم معنا أيضا في الإيمان بالكتب، أن الله تبارك وتعالى سمى لنا من الكتب التي يجب الإيمان بها، سمى لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فنؤمن بها تفصيلا يعني بأسمائها، وما لم يسمه الله لنا فنؤمن به إجمالا من الكتب. من الله تعالى أنزل كتبا على رسله يبين فيها دينه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل. كيف يندرج الإيمان في الكتب بالإيمان بالرسل؟ لأنهم هم الذين جاءوا بها، الله تعالى أنزل الكتب على الرسل، فالإيمان بالكتب داخل في الإيمان بالرسل. فمن آمن بالرسول وجب أن يؤمن بالكتاب المنزل إليه، هذا داخل في الإيمان به. وختمنا بآخر فائدة، وهي أن الرسل متفاوتون في الفضل والدرجة والمنزلة، ليسوا في درجة واحدة، متفاضلون، فضل الله بعضهم على بعض كما ذكر في كتابه، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وأن أفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم، وأن أفضلهما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه خلاصة ما تقدم في الدرس الماضي. ثم قال المصنف هنا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. هذا الكلام ذكر فيه مؤلف رحمه الله تسمية أهل القبلة، قال: نسمي أهل قبلتنا مسلمين. المراد بأهل القبلة كل من يتوجه إلى الكعبة للصلاة، كل من يتوجه إلى الكعبة للصلاة ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بغض النظر عن بدعته وضلالته وشبهته وشهوته، فإنه يعد من المسلمين. ونسمي أهل قبلتنا، المراد بأهل القبلة الذين يستقبلون الكعبة في الصلاة، وكل من يستقبل الكعبة في الصلاة فهو ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأصل العام أن كل من يتوجه إلى الكعبة للصلاة يعد من أهل القبلة، وبالتالي فإننا نعده من المسلمين، هذا هو الأصل، ما لم يظهر خلافه، وسيأتي هذا سيبينه. إذن الأصل العام أننا إذا لقينا شي حد يصلي إلى القبلة التي نصلي إليها، يشترك معنا في القبلة، يصلي إلى الكعبة، فإنه يعد من المسلمين بغض النظر عن منهجه، عن بدعته، عن ضلالته، هو مسلم، يجب أن نثبت له هذا الأمر، لأنه هو الأصل، هذا هو الأصل، ولا ينفى عنه هذا الأصل إلا بيقين، وسيأتي الكلام على ذلك، إلا بيقين إذا أتى بشيء يقتضي الخروج عن الأصل. وإلا الأصل أن أهل قبلتنا الذين يصلون إلى الكعبة نسميهم مسلمين، نطلق عليهم لفظ الإسلام بغض النظر عن بدعهم وضلالتهم. إذن قال ونسمي أهل القبلة مسلمين، لكن قال الشيخ نسميهم مسلمين مؤمنين. هل تسميتهم مؤمنين مسلم به؟ الجواب في ذلك خلاف. اختلف أهل العلم في الإسلام والإيمان، هل هما بمعنى واحد أو هما متغايران، على ثلاثة أقوال. القول الأول لبعض أهل العلم وهو ظاهر كلام الإمام الطحاوي أنهما مترادفان بمعنى واحد، الإسلام والإيمان بنفس المعنى. وعلى هذا القول فنسمي كل أهل القبلة، كل من يستقبل القبلة نسميهم مسلمين مؤمنين، هذا القول الأول. القول الثاني قال أهله لا، هما متغايران، الإسلام غير الإيمان، بينهما مغايرة تامة دائما ومطلقا. والقول الثالث هو التفصيل في هذه المسألة، وهذا التفصيل في المسألة هو القول المختار والذي مشى عليه كثير من المحققين من العلم. ما هو التفصيل؟ التفصيل هذا دلت عليه أدلة. التفصيل هو أن نقول إن الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق وفي كلام واحد في تركيب واحد فإنهما متغايران في المعنى، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فهما بمعنى واحد. هذا هو معنى إذا اجتمعا افترق، يعني إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اتحدا في المعنى. إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، ذكر معا فرق بينهما. طيب ما الفرق إذا ذكر معا؟ الفرق هو أن الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة. إذا اجتمع المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والمراد بالإيمان الأعمال الباطنة. والدليل على هذا حديث جبريل المعروف، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أخبره عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة، قال أن تشهد باللسان وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. ولما سأله عن الإيمان ذكر له أصول الإيمان الستة وهي كلها من أعمال الباطن، أن تؤمن والإيمان التصديق بالقلب بالله وملائكته إلى آخره. فإذا اجتمع فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإسلام وحده فتدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإيمان وحده تدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. إذن بناء على هذا القول، على هذا القول المفصل، فقول الشيخ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين لا يسلم شق ثاني منه. لماذا؟ لما أجمع عليه أهل السنة ولما هو مقرر قبله من أن العصاة من المسلمين لا يطلق عليهم وصف الإيمان. العصاة من المسلمين لا يطلق عليهم وصف، بمعنى لا يوصفون بالإيمان بإطلاق، لا يقال في العاصي مؤمن بإطلاق، لا، يقال مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فالشيء لا بد من التقييد إذا كان من عصاة المسلمين. أما الإسلام فيطلق عليه دون قيد، العصاة من المسلمين هم مسلمون، مثلا العاصي يقال فيه مسلم بلا إشكال، لكن مؤمن هذا يحتاج إلى قيد إذا كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع، يقال مسلم مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا يعطاه الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان كما تقدم قرنا مرات، لا يوصف بالإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. ما معنى هذا؟ لا يوصف بالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لأنك إذا قلت مؤمن ولم تقيد فيتبادر إلى الذهن والظاهر من اللفظ الإيمان الكامل، إذن هذا لا يعطاه لأنه لا يستحقه إذ هو من أهل الكبائر. ولكن لا يسلب عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، لا ينفع عنه، لا يقال ليس بمؤمن بالكلية، لا، يقال ليس بمؤمن الإيمان المطلوب، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، لكن ليس بمؤمن بالكلية هذا تكفير، إذا قلت ليس بمؤمن فهو كافر. إذن أصل الإيمان عنده لكن ما عنده زائد على أصل الإيمان، كمال الإيمان ليس عنده، ولهذا لا يسلب عنه مطلق الإيمان، أي أصل الإيمان لا ينفع عنه، ولكن لا يثبت له الإيمان الكامل لمعصيته وفجوره وعصيانه. وسيأتينا أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان ينقص بالمعاصي. إذن الشاهد قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا القول بناء على القول الأول، هذا التعبير للإمام الطحاوي بناء على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. وعلى هذا فجميع أهل القبلة كيفما كانوا من جهة عصيانهم وتقصيرهم في جنب الله تعالى بناء على القول الأول نسميهم مسلمين مؤمنين بإطلاق كما قال الشيخ، لكن على القول الثاني الثالث المفصل نفصل في المسألة. إن كانوا مجتنبين للكبائر فيطلق عنهم الوصف مسلمون مؤمنون، وإن كانوا من الكبائر سواء كانت في جانب الشهوات أو الشبهات فإنهم لا يطلق عليهم وصف الإيمان بإطلاق دون تقييد. إذن قال الشيخ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. بمعنى قال الشيخ نقول فيهم هم مسلمون مؤمنون لكن بشرط ما داموا، هذا فعل يدل على الدوام والاستمرار، بمعنى إذا كانوا مستمرين مواظبين على الإيمان على شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله وعلى مقتضياتهما مقتضى الشهادتين، فإذا كانوا يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله ويعملون بمقتضياتهما واستقاموا على ذلك وداوموا واستمروا عليه فنعم هم مسلمون مؤمنون، لكن بهذا القيد. إذن قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، لأنه معلوم أن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحقق إلا بتصديقه في كل ما أخبر به، لا يتحقق أصل الإيمان بالنبي إلا بتصديق أخباره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعبادة الله وفق ما جاء به وتصديق أخباره. فإذا قوله وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين هذا متمم لما سبق، لأنه لا يكون إيمان إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وتصديق ما أخبر الله به من باب أولى، أن يصدق المسلم كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد عندي عبارة ما داموا دل على الاستمرار، بمعنى ما داموا على هذا الحال ومتصفين بهذا الوصف يشهدون لهم حضر رسول الله ويعملون بمقتضياتهما ومستلزماتهما فإنهم مسلمون مؤمنون. وينبغي أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بأمرين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأمرين، جاء بالعلم والعمل، وقد أشار الله إليهما بقوله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال كثير من السلف المراد بالهدى العلم النافع والمراد بدين الحق العمل الصالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق والهدى، جاء بالهدى ودين الحق، يعني جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، وقد كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله ومقاله، كان بحاله ومقاله على ذلك، جاء بالهدى بالعلم النافع وبدين الحق أي بالعمل الصالح. والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي قلنا العلم النافع اللي هو المقصود بالهدى، العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أمرين. الأمر الأول المسائل العلمية، ما يسميه أهل العلم بالمسائل العلمية، والمراد بالمسائل العلمية مسائل الاعتقاد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله، الإيمان بالأركان الستة مثلا جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في الحديث، وتفاصيل ذلك من الإيمان بأسماء الله وصفاته ووحدانيته في أولية ربوبيته، والإيمان بتفاصيل وأحوال اليوم الآخر وما يقع فيه من الأمور الغيبية، وكذا الإيمان بتفاصيل القضاء والقدر وما يتعلق بذلك وهكذا. إذن هذا القسم الأول مما يدخل في العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، المسائل العلمية أي الاعتقادية. القسم الثاني مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام المسائل العملية، والمراد بالمسائل العملية ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الأحكام من الشرائع العملية، أعمال الجوارح أو الأحكام عموما ما يسمى بمسائل الأحكام، فهذه داخلة في المسائل العملية. إذن يجب أن نعلم ويستقر في نفوسنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي فقط ببيان الأحكام العملية. قولوا النبي صلى الله عليه وسلم بعيد فقط باش يبين لنا كيفية الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، الأحكام العملية هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ببيان الأحكام العملية والأحكام العلمية. مسائل الاعتقاد جاءت في أحاديث كثيرة، ومنها حديث جبريل الذي ذكرناه، وكذلك الأعمال، أعمال الجوارح، أعمال الظاهرة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كنقولوا أعمال الجوارح كنقصد أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال سائر الجوارح، لأن القلب كذلك له أعمال وتدخل في الأحكام كالنية في الصلاة ونحو ذلك. فإذا كل ذلك جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول ربنا هو الذي، هو أي الله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بالعلم النافع بالمسائل العلمية والعملية والعمل الصالح ودين الحق، فهذا داخل في الإيمان بما جاء به رسول الله. الشيخ يقول ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، فالإيمان بما جاء به النبي يشتمل على الإيمان بهذين الأمرين، العلم النافع والعمل والعمل الصالح. ولهذا المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام حقا شكون؟ هو الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشقين معا، هذا هو المتبع حقا للنبي عليه الصلاة والسلام. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من العلم النافع وفيما جاء به من العمل الصالح. ومن القصور الاقتصار على أحد الجانبين، الاقتصار على أحد الشقين دون الآخر هذا من القصور والتقصير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا منقسمون إلى أقسام، إلى أقسام من ثلاثة. قسم اعتنى بالجانب العلمي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتساهل وتكاسل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح، وقسم اعتنى بما جاء به النبي بالعمل الصالح وتغافل عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع. وهذه الأقسام من الناس ما زالوا موجودين إلى زماننا هذا، في عصرنا هذا ما زالوا موجودين. وهؤلاء هذا ليش قلت أنا نخصهم في قسمين؟ لأن كل قسم يتفرع إلى فرق. من اقتصر على العلم النافع مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرق، منهم من اقتصر على بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل العلم على بعضها، حصر الدين كله في بعضها. ومنهم كذلك ممن اعتنى بالعمل الصالح، من حصر الدين كله في بعضها، اعتنى ببعض العمل الصالح، ببعض الأمور من العمل الصالح حصر الدين فيها، يدندن حولها ويتكلم عليها ليلا ونهارا صباحا ومساء ولا يدعو الناس إلا إليها، والأمثلة معروفة، الأمر لا يحتاج إلى تمثيل. والسعيد الموفق هو الذي جمع بين الأمرين دون تجزئة، دون أن يجزئ، جمع بين الأمرين كافة، فأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع دون تفرقة ولا تجزئ، وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح كذلك دون تفرقة ولا تجزئ، فدخل في السلم كافة، أتى وجاهد نفسه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من علم نافع أو عمل أو عمل صالح. طيب الشيخ لما قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، هل معنى كلامه أن هؤلاء اللي داروا هذه الأمور ولو صدرت منهم أمور كفرية نقول فيهم هم مسلمون مؤمنين، نسميهم مسلمين مؤمنين كما قال الشيخ؟ الجواب لا، معناه ما لم يحصل منهم ما يناقض الإيمان، ما لم يحصل منهم ما يوجب الردة عن الإيمان. إلى إنسان يشهد ويصلي للقبلة وكذا لكن وقعت منه ردة تقتضي كفره فهو كافر، لا نسميه مسلما مؤمنا، حتى الإسلام لا يوصف به ويقال هو كافر. وهذا أمر يجب التنبه له، نبهت عليه مرات، راه ليس الخلل في تكفير من يستحق الكفر، ليس العيب وليس الزلل في إطلاق الكفر على من يستحقه، وإنما الخلل عند بعض الناس في الغلو في التكفير. الغلو في التكفير ايش يقتضي؟ يقتضي إنزال الوصف اللي هو التكفير دون توفر الشروط وانتفاء الموانع، دون ضوابط. ولهذا من أتى بما يوجب الردة ولو كان يشهد أنه محمد رسول الله ويصلي إلى القبلة مثلا، أعطيكم مثالا لا تختلفون عليه، الطائفة التي تسمى بالقاديانية التي اتبعت نبيا في اعتقادها ظهر في بلدهم بالهند، أحمد ميرزا القدياني المعروف. فهؤلاء يصلون إلى القبلة، وبعضهم يصلي صلاة كصلاتنا، خاصة في أول الأمر قبل أن تنسخ الصلاة في زعمهم، لأنهم قالوا من بعد هذا رسول يوحى إليه وقد نسخت الصلوات ومن خمس إلى صلاتين، صلاة الصباح وصلاة المساء. في أول الأمر يصلون كما نصلي ويصلون إلى قبلتنا إلى الكعبة، لكنهم يؤمنون بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كي آمنوا بأن هذا أحمد ميرزا القدياني أنه نبي. طيب ها هم الآن يصلون إلى قبلتنا وهم معترفون بما جاء به النبي في زعمهم، ومصدقون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في زعمهم، لكن يؤمنون بهذا، هل نسميهم مسلمين مؤمنين؟ لهم كافرون، ارتدوا، أتوا بما يوجب الردة عن الدين، هؤلاء كافرون. وهكذا كل من أتى بشيء يوجب الردة فإنه يكون كافرا ولا يسمى مسلما مؤمنا. وإنما الخلل كما ذكرنا في الغلو في التكفير، والغلو في التكفير يشمل عدة صور كلها داخلة في الغلو في التكفير. الصورة الأولى التي تدخل في الغلو في التكفير أن بعض الناس يكفر بما ليس بمكفر أصلا ذاك الفعل اللي كيكفر به ليس من المكفرات، من كبائر الذنوب من المعاصي، لا ليس بمكفر أصلا، فضلا عن توفر انتفاء الموانع. هذا واحد، هذا داخل في الغلو في التكفير. مما يدخل في الغلو في التكفير أن هؤلاء قد يطلقون الوصفة على من أتى بقول كفري أو فعل كفري، هذا إذا سلمنا أنه كفري، دون ضوابط الشرع، دون توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا يدرون هذا الذي أتى منه قول أو فعل كفري هل كان قاصدا مريدا له أم لا، قد يكون غير قاصد أتى به دون قصد، خطأ أو سهوا أو نسيانا، هل هو عالم بأن ذاك الفعل مكفر يقتضي الكفر أم لا، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، عنده تأويل، عنده شبهات، لا بد من إقامة الحجة عليه وإفهامه لها، قد يكون مكرها أتى بذلك وأنت تراه من بعيد مكرها ولا تدري صورة إكراهه، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالمقصود أن هذا مما يدخل في الغلو في التكفير، التكفير بما ليس بمكفر أو إيقاع الوصف الذي هو الكفر أو الفسق أو البدعة على كل من وقع فيه، على كل من وقع فيه، هنا يقع الخلل ويقع الغلو في التكفير الذي نتحدث عنه. تكفير كل من وقع في الكفر، وتفسيق كل من وقع في الفسق، وتبديع كل من وقع في البدعة، وهذا لا يجوز، ليس كل وقع في الكفر كان كافرا، لا بد من توفر الشروط المعلومة وانتفاء الموانع. والحكم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في شخص معين، الحكم بتحققها وثبوتها في شخص معين دونه خرط القتات، ليس أمرا يسيرا سهلا هينا يستطيعه كل أحد، لا، وأمر صعب جدا، لا صعب، لأن الحكم بتحقق ذلك أولا هو داخل في الاجتهاد الخاص الذي يسمى عند العلماء بتحقيق المناط وتنزيله، الاجتهاد الخاص، الاجتهاد الخاص أي تحقيق المناط وتنزيله في صورة معينة، هذا الشخص توفرت فيه شروط انتفت فيه الموانع، وهذا الأمر عسير جدا. ومما يبين عسره أن هذا الوصف يقتضي إيش؟ أن هذا الوصف يقتضي إخراج الإنسان من شيء ثبت له بيقين، وحد الوصف ثابت له بيقين وهو الإسلام، الأصل فيه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه ويصلي إلى القبلة، الأصل أنه مسلم يقينا، مؤمن يقينا، إذا الوصف الأصلي ثابت له بقطع، فإذا أردت أن تزيل عنه الوصف وأن تصفه بضده فوجب أن يكون عندك قطع ويقين كاليقين الأول، اليقين لا يزول بالشك، لا يجوز أن تزيل يقينه بشك، لا بد أن يكون عندك يقين آخر، وتحقق هذا اليقين ليس سهلا، بمعنى أنه ليس في متناول جميع الناس، وإنما يتأتى لبعض الناس من أهل العلم أو من قاربهم وشاكلهم، ومن اجتهد في تحقيق هذا الوصف على معين وكان أهلا لذلك، عنده الأهلية للحكم بتوفر الشروط انتفاء الموانع في الشخص المعين، لأن هذا داخل كما قلنا في الاجتهاد الخاص، والاجتهاد الخاص عند أهل العلم أدق وأعثر وأصعب من الاجتهاد العام، الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط في صورة معينة وشخص معين أصعب وأدق، كما بينه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، عسير جدا. وكثير من الناس يظنون الأمر يسيرا سهلا عادي كيقول فلان أنا تكلمت مع هذا كذا كذا وكافر يصفه بالكفر، يظن الأمر هينا سهلا. وهذا الذي يتحدث يجهل أركان الصلاة ومبطلاتها وأحكام سجود السهو، ويتحدث في أمور عظيمة جدا يخرج شخصا من شيء ثبت له بيقين بالأوهام والظنون والشكوك. هذا اجتهاد في صورة خاصة، العلماء حقا ويتوقفون في مثل هذا، يعني يتريثون فيه ولا يستعجلون، يتوقفون ويتأملون وينظرون في الأمر، ثم بعد ذلك يأتي الحكم بالسلب أو بالإيجاب. لهذا يجب على المسلم إن كان يحتاط لدينه ويخاف على نفسه من أن يقع فيما وصف به أخاه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما كان وإلا رجعت عليه. إذن ما دام المسلم ليس أهلا فليتوقف وليرجع الأمر لأهله وليتكلم في ذلك أهله، والله عز وجل لم يكلفك بتكفير من تشك في كفره. شخص تشك ما عرفتش وش كافر، لا الله أعلم، توفر الشروط ما توفرش، انت شاك، لم يكلفك الله بالحكم عليه أصلا، لا أن تحكم عليه بكفر ولا بي، ما كلفك الله بشيء، دعه. وإنما كلفك الله بتكفير من توقن بكفره، من كان كافرا أصالة أو أتى بردة واضحة، وكذلك بأن تثبت الإيمان لمن كان مؤمنا أصالة. من تشك فيه لم تكلف فيه بشيء، كلفت بالسكوت، أقل شيء أن تسكت عنه، هذا إن لم تبقى على الأصل، لأن الأصل أن تبقى على الأصل، فإن لم تبقى فأقل شيء أن تسكت. إذن قال الشيخ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، قلنا هذا الكلام يجب تقيله مش مطلقا، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما لم يأتوا بشيء يوجب الردة والخروج، لأن مش أي واحد كان يصلي وكذا كذا يبقى مسلم، كل اللي كيرتد من الناس من يخرج عن الدين ويصرح بذلك بمقاله، ومنهم من يصرح بذلك بفعله إلى غير ذلك. قال الشيخ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. من صفات المسلمين أهل السنة أنهم لا يتكلمون في الله تبارك وتعالى ودينه وكتابه وشرعه عموما بغير علم، هذه من صفات المسلمين أهل السنة، لا يتكلمون بغير علم في شرع الله في دين الله تبارك وتعالى، سواء كان تعلق الأمر بالله تبارك وتعالى أي بذاته وأسمائه وصفاته وأخباره، ما يتكلموش بلا علم، ولا يتكلمون بلا علم في دين الله عموما وفي القرآن خصوصا. الشاهد أن هذه سمة بارزة من سماتهم، كل من سماتهم الكلام بغير علم، أهل الباطل، أهل الباطل هم الذين يخوضون في الله وآياته وفي رسوله وفي شريعته عموما بغير علم، وكل من يتكلم بغير علم فهو من الخائضين ومن المجادلين بالباطل، هذا من الجدال بالباطل ومن الخوض المحرم المنهي عنه. فلا يجوز للمسلم الذي ينتسب للسنة والجماعة أن يخوض في الله أو دينه أو كتابه بغير علم، من فعل ذلك ففيه شبه بأهل الباطل. إذا كان واحد ينتسب لأهل السنة ويجادل بالباطل فإن فيه شبها بأهل الباطل، الخوض بغير علم والجدال بالباطل سمة من سمات أهل البدع، فإياك أن تتشبه بهم، أن تتصف بصفتهم، أن تأتي بهذه الخصلة من خصالهم، نزه نفسك عنها. كيف تنزه نفسك عنها؟ بألا تتكلم في دين الله إلا بعلم، تكلم بعلم أو اسكت، واحد من الجوج، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله فليقول خيرا أو ليصمت. عندك علم ويقين فيما تريد الكلام فيه فتكلم، ما عندك علم وجب أن تتوقف، أن تسكت، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. فإذا المقصود هذه سمة من سمات السنة، لاحظوا كيف يقول الشيخ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، الشيخ عما يتحدث عن عقيدة السنة. إذا من عقيدة أنهم لا يخوضون في الله أي بغير علم، ولا يمارون لا يجادلون في دين الله بغير علم، فحرص أيها المسلم على العمل بهذا، لا تتكلم إلا بعلم. إذا نفهم من هذا العكس، وهو أن أهل السنة من صفاتهم أنهم يتكلمون في الله وأسمائه وصفاته وآياته لكن بعلم، ما عندهم علم به فيما يتعلق بالله كذا كذا يتكلمون به، وما ليس لهم علم به يتوقفون فيه. والكلام بهذه الضوابط ليس من الجدال وليس من الخوض وليس من المماراة المنهية عنها المحرمة، لا أبدا، بل هذا مطلوب، أن يتكلم الإنسان في ذات الله وأسمائه وصفاته وأخباره وأفعاله بعلم، يعني بما جاء عن الله أو عن رسول الله، أن يتكلم بما جاء عن طريق الوحي. هذا ليس من الخوض، راه بعض الناس كيقول لك فلان، ولا بعض الناس كيتكلموا في الأسماء والصفات وكذا، وهذا من الخوض. لا، من الخوض أن تتكلم فيها بالباطل، أما تتكلم فيها بما جاء به الوحي هذا من الحق. لماذا هو من الحق؟ لأن الله تكلم بذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك، فمن تكلم فيها بحق لا يتكلم فيها إلا بما جاء به الوحي، فيتكلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من الخوض في شيء، بل هذا من الحق، هذا إن كان في معرض الجدال فهو جدال بالحق. وإنما العيب هو السورة الأولى التي تكلمنا عليها. قال: ولا نماري في دين الله. اعلموا أن المماراه للجدال بحال قد يكونان بالحق وقد يكونان بالباطل. الجدال نوعان: جدال بالباطل وجدال بالحق، ومثله المماراه. الجدال بالباطل له شقان، الجدال بالباطل يكون بأحد أمرين أو له شقان مختلفان. الشق الأول مما يدخل في الجدال بالباطل أن يتكلم المسلم في دين الله بغية الانتصار لنفسه، قصده الانتصار لنفسه، قصده الدفاع عما يقول ويعتقد وعما ينتسب إليه، هذا مراده، مراده أن ينتصر وأن يدافع عما هو عليه بأي وجه كان، القصد والغلبة أن يغلب، هذا من الجدال بالباطل. القسم الثاني مما يدخل في الجدال بالباطل أشرنا إليه، هو أن يتكلم المسلم في الله تعالى أو في رسوله أو في آياته بدون حجة ولا برهان، بس يتكلم بالفلسفة، بالكلام العقلي، بالقواعد المنطقية ونحو ذلك، لا يتكلم بعلم، بحجة، ببرهان، يتكلم ببعض ما يسمونه قواعد مما وضعه أهل الفسق والبدع ولا أهل الكفر والضلال كالفلاسفة، وصار ذلك مقررا عنده كالكتاب والسنة، فاعتقد قبل أن يستدل، جاء قرره وفرش به أرضية اعتقاده، ثم نزل النصوص عليه، جاء نصوص القرآن والسنة وصار ينزلها على تلك القواعد التي أخذها من شبه الفلاسفة ومن كلام المتكلمين ونحو ذلك. فالشاهد من يجادل بهذا الكلام فهو أيضا ممن يجادل بالباطل. إذا الجدال بالباطل إما أن يكون من جهة ما يجادل به الإنسان ويحتج به، ما عنده تشي حجة يتمسك بها، يتمسك بالأشياء الباطلة، كاين بعض الناس في الجدال في جداله كله باش متمسك على أي شيء يتكئ على الأباطيل فقط، كلامه كله منكرات وأمور ضعيفة وأمور لا تصح وأقوال باطلة هي التي يتكئ عليها في النقاش، هذا القسم الأول. وقلنا الشق الثاني الجدال اللي كيكون على وجه التعصب والانتصار للنفس والدفاع عن المنهج الذي ينتمي إليه المجادل، فكل هذا من الجدال بالباطل. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن الجدال بالباطل هو منهج أعداء الرسل، أعداء الرسل هم الذين يجادلون بالباطل، قال الله تعالى عنهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أعداء الدين هم الذين يجادلون بالباطل، قال الله تعالى عنهم: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. أما القسم الآخر اللي هو الجدال بالحق، إذا الجدال بالحق له ضابطان، الضابط الأول أن يكون قصد المجادل، قصد المناظر، قصد المتكلم نصرة الحق، أن يكون قصده إعلاء كلمة الله، أن يكون حقه الوصول إلى المنهج الصحيح، هذا القصد دياله. والأمر الثاني أنه عند جداله متمسك بالوحي، متمسك بالكتاب والسنة، متمسك بإجماعات السلف، متمسك بالحق لا بالشبهات والأمور وهي الضعيفة. قال تعالى عن الجدال بالحق، لأن الله تعالى مدح الجدال بالحق وأثنى على أهله وذكر أنه طريق من طرق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا في كتابه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أقوم. وهذه مسألة مهمة في الجدال، تذكر في آداب المناظرات، الجدال بالطريقة التي هي أحسن، يعني إذا كان معك الحق وتريد نصرة دين الله تبارك وتعالى فيجب عليك أن تختار الطريق الصحيح الذي يعين أخاك الذي تجادله على قبوله. وجب أن تعين أخاك على قبول الحق، وألا تكون معينا للشيطان على أخيك وإن كان مخالفا لك. أخوك مخالف لك وأنت تجادله، لكن لا تكون عونا للشيطان عليه. طيب كيف تكون معينا له على قبول الحق؟ بأن تختار الطريقة التي هي أقوم. اختر السبيل الذي هو أقوم ليقبل منك الحق، بأن يكون ذلك كما قال ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تحدثه وتخبره بما يناسب المقام والحال، وبأسلوب لين وبرفق ولين، لتكون معينا له على قبول الحق. أما إذا معك حق تريد نصرة الدين لكن لا تحسن إيصاله للمخالف، فإنك تعين الشيطان عليه، أو خيبا له الحق معك، ولو ظهر له أنك محق لن يتبع ما معك من حق، لأنك أعنت الشيطان عليه. إذ يصعب على العبد في مقام الجدال أن يضحد نفسه ويكسرها ويتبع الحق في ذلك المقام، هذا أثير على النفس، نعلمه من أنفسنا ومن غيرنا، صعب على النفس جدا. فإذا كنت حريصا على إيصال الخير لأخيك، تحب له الخير، فاحرص على إعانته على قبول الحق، أن تكون سببا في قبوله بالحق والرجوع إليه. ممكن أن تكون سبب في رجوع أخيك للحق، لكن ممكن تكون بسوء خلقك وبطريقتك التي هي أسوأ تبعده عن الحق، مع ما عندك من حجة وعلم وبرهان. قال تعالى بالتي أحسن، وقال ربنا ولا تجادلوا أهل الكتاب، الكفر هذو الكفار، إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا الجدال بالبينات والحجج الظاهرة هذا مطلوب، وسبيل من سبل الدعوة إلى الله، وطريق من طرق نصرة الحق وإعلائه وبيانه، لكن يجب أن يكون بالسبل المطلوبة التي يجب على المجادل والمناظر أن يتحلى بها حتى يقبل ما معه من حق. قال الشيخ بعد ذلك ولا نجادل في القرآن، قبل منها قال ولا نماري في دين الله، وجاء الآن قال ولا نجادل في القرآن. هذا العطف من باب عطف الخاص على العام، لأن المماراة في دين الله يدخل فيها الجدال في القرآن داخل فيها، لكن خص الشيخ هذا بالذكر تحذيرا لبعض أهل البدع، أو تحذيرا مما اتصف به بعض أهل الأهواء والبدع من الجدال في القرآن. يجب أن يعلم أن الجدال المتعلق بالقرآن ينقسم إلى قسمين، جدال في القرآن وجدال بالقرآن. فأما الجدال في القرآن فهو مذموم، وهو المقصود هنا ولا نجادل في القرآن. ما معنى ولا نجادل في القرآن؟ أي لا نجادل وننازع فيما جاء به القرآن داخل القرآن، الأمور التي جاء بها القرآن ما زلنا نجادل فيها وعندنا تردد وريب وشك منها، وما زالت قلوبنا مترددة في قبولها، هذا لا يجوز. ولا نجادل في ذات القرآن، في أنه كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فمثل هذا لا نجادل فيه. القرآن كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفنى ولا يبيد، وليس بمخلوق، صفة من صفات الله تعالى، هذا لا جدال فيه، لا يجوز الجدال فيه أصلا. وكذلك كما قلنا لا يجوز الجدال فيما جاء في القرآن، هذه من صفات المشركين. المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا نزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام يجادلون النبي فيه، يجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه في بعض الوحي المنزل إليه. ولكن نجادل بالقرآن، نعم نجادل، ما معنى نجادل بالقرآن؟ أي نقيم الحجة على المخالف بالقرآن، نجادل به أي نحتج به، نثبت به الحق، نثبت به الصواب. إذا لم يكن القرآن عمدة و مستندا أساسيا أصيلا وركنا ركينا في مجادلة الكافرين، فبما نجادلهم؟ أهل الحق إذن يجادلون بالقرآن، أي بما جاء في القرآن، يحتجون بذلك ويعملون به ويلزمون به المخالف. قال ولا نجادل في القرآن، إذا لا نجادل فيه معارضة لأخباره أو أحكامه أو تكذيبا له أو تأويلا لما جاء فيه، فكل هذا من الجدال بالباطل اللي تكلمنا عليه. لكي جادل في القرآن بالمعنى اللي ذكرنا فهو داخل في الجدال بالباطل. وقلت من يجادل في صحة صحة القرآن كما يفعل بعض أهل البدع، يجادل في صحة القرآن، كيقول لا القرآن ليس كلام الله كالمعتزلة والجهمية، كيقولوا مخلوق من مخلوقات الله وليس كلاما لله، ونحوهم وأضرابهم. هؤلاء فيهم شبه بالمشركين، لأن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكذبون أن القرآن منزل من عند الله رب العالمين، كانوا يقولون سحر، وتارة يقولون شعر، وتارة يقولون كهانة، وهكذا إلى غير ذلك من مقالاتهم التي ذكرها الله في كتابه عنهم. إذن فالجدال في القرآن بهذا المعنى لا يجوز. قال الشيخ: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه عبارات كيتكلم فيها الشيخ عن القرآن، وقد سبق قبل في أول هذا المتن أن الشيخ تكلم عن القرآن وذكر أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، إذا القرآن من صفات الله رب العالمين، تكلم الله به حقيقة لفظا ومعنى، القرآن ألفاظه ومعانيه من الله رب العالمين. ومما يدل على هذا ويؤكده قول ربنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع. وإضافة الكلام إلى الله واضح من إضافة الصفة إلى الموصوف، إذن هو صفة من صفات الله رب العالمين، وقد تقدم ما فيه. إذن فالشيخ كرره هنا كعادته، قلنا علاش كيكرر بعد فصل؟ يكرر بعد فصل لضبط المسائل وتذكرها، يعيننا على تذكر المسائل، وكلما تذكرناها ازددنا ضبطا لها. ومعلوم أن الناس في القرآن مختلفون، الناس عموما، فمنهم الكفار الذين لا يؤمنون أصلا أنه من عند الله، يقول قول البشر كالمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يؤمن بتنزيله لكنه يتأوله على غير تأويله ويفسره بما يوافق هواه، كي آمن أن القرآن عند الله تعالى لكن كيف يفسره؟ يفسره بما يوافق هواه. ومنهم من يرى كما قلنا أنه مخلوق كالمعتزلة والجهمية. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أي نؤمن ظاهرا وباطنا، ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كلام رب العالمين، من كلامه سبحانه وتعالى، تكلم به وقت ما شاء جل وعلا وكيف ما شاء، فهو كلام الله رب العالمين حروفا ومعانيا لفظا ومعنى. وتقدم أن هناك أشرنا إلى أن القرآن اللي كنقوله كلام الله تعالى، فنحن نقصد الكلام المقروء والكلام المحفوظ، هو كلام الله. فمثلا القارئ إذا كان يقرأ علينا القرآن يقول الحمد لله رب العالمين، فكلام الله هو المتلو والمقروء، لا الصوت الذي يخرج من القارئ. الصوت الذي يخرج من القارئ هذا صوت القارئ، هذا مخلوق، صوت القارئ ينسب له. والكلام المتلو الذي وقعت عليه القراءة المقروء هو كلام الله رب العالمين. كذلك عندما يكتب المكتوب كلام الله، والكتابة للكاتب، خط فلان كتابة فلان مخلوقة، والمكتوب كلام الله. كذلك إذا حفظ في الصدور المحفوظ كلام الله رب العالمين، والحافظ بشر مخلوق، الحافظ للقرآن. وهكذا في كل ما يتعلق بإذا سمعناه بالآذان فالمسموع كلام الله، والمسمع القارئ مخلوق، وكذلك صوته مخلوق. إذن قال الشيخ هنا: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، هو الروح الأمين وهو روح القدس، كما ذكر الله في كتابه قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فجبريل عليه السلام يوصف بهاتين الصفتين وغيرهما، هو الروح الأمين وهو روح القدس. فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل، هو الواسطة بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل بالقرآن من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعلمه إياه. قال ربنا: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وذكر ذلك في آيات أنه منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق جبريل. ولهذا جاء في القرآن الكريم إضافة القرآن إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت إضافته إلى جبريل، لأن جبريل هو الملك المكلف بالوحي، كلفه الله عز وجل ووكله بإنزال الوحي على الرسل. فجاء القرآن مجازا في القرآن، مضافا إلى جبريل ومضافا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجه إضافته لجبريل؟ علاش أضيف لجبريل؟ لأنه هو المنزل به، لكي ينزل بالوحي هو جبريل، فيضاف له لهذه الملابسة، ينسب القرآن إليه لهذه الملابسة وهي نزوله به. ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه هو المنزل عليه. إذن كينت ما ملابسة تقتضي تسويغ نسبة القرآن إلى جبريل أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تبارك وتعالى يتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. إذن هذه قرينة تدل على أن المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم أي محمد عليه الصلاة والسلام، وما هو بقول شاعر. وجاء في القرآن ولا بقول كاهن، إلى آخر ما جاء في الآية، تنزيل من رب العالمين. وجاءت إضافته إلى جبريل في قوله عليه الصلاة والسلام، في قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. هو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش، مكين مطاع ثم أمين، صفات جبريل عليه السلام. فأضافه الله إليه، قال إنه لقول رسول كريم. ما معنى أضافه؟ نسبه إليه، قال قول جبريل، وفي الآية أخرى قال قول محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أضيف القرآن إليهما؟ أي أنه قولهما، للملابسة التي بينهما وبين القرآن. الملابسة التي بين جبريل والقرآن أنه نزل به، وبين القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه، ولهذه الملابسة تجوز النسبة والإضافة في اللغة. معلوم أنه في اللغة تجوز الإضافة لأدنى ملابسة، غير تكون ملابسة بين العامل والمعمول، فتجوز نسبة المعمول للعامل. وهنا الملابسة حاصلة، أن جبريل منزل به، وأن محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه. قال: وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا مقرر عندكم، أن كلام الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يساويه، بل أن يقاربه شيء من المخلوقين، ولو اجتمعوا كلهم أجمعون منذ أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة على أن يأتوا بمثله، لا يستطيعون، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأنه كلام معجز، لا يساويه في فصاحته وبلاغته وحسن تركيبه وجمال نظمه وما تضمنه من المعاني والأسرار والمقاصد والحكم، يستحيل أن يساويه شيء من كلام البشر، ولو اجتمعوا كلهم أجمعون أكثرون منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة، لا يستطيعون أن يأتوا بصورة من مثله، أكثر صورة من مثله لا يستطيعون. قال ربنا: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم معينا لبعض على ذلك. ولهذا قال شيخنا: لا يساويه، بل نقول لا يقاربه، مش غير المساواة، حتى المقاربة لكلام الله في فصاحته وبلاغته وأسراره وما تضمنه لا يمكن أن يصل إليه شيء من كلام المخلوقين. ولهذا ما حاول أحد أن يتكلم بكلام الله إلا جعل من نفسه محل سخرية وتهكم، وجعل نفسه أضحوكة بين أيدي الناس، ولم يستطع أفصح الفصحاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ البلغاء في زمن النبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء والأدباء، لم يستطع أحد منهم ولم يتجرأ على أن يأتي بمثل أقصر صورة من القرآن، مع أن الله تحداهم بذلك، تحداهم أن ياتوا بصورة من مثله، وما تجرأ أحد يقول لهم لا نغنجب لكم وذكر شيئا أبدا، وإنما تجرأ على ذلك بعد ذلك مسيلمة الكذاب باليمامة، في اليمامة والجرأ، ولما تجرأ جعل من نفسه محل تهكم وسخرية ما اتبعه أحد، لا من المشركين فضلا عن المؤمنين، من المشركين فضلا عن المؤمنين، حتى المشركون أنفسهم لم يروجوا مقالته، ما روجوش كلامه واحتجوا به وكذا، لا، عرفوا أن كلامه ضعيف، ولو كان ذلك ممكنا لفعله بلغاء وأدباء. إذن قمة الفصاحة، أعلى مراتب ودرجات الفصاحة التي لا يوجد فوقها ولا يساويها جاءت في كلام الله رب العالمين. ولهذا تعتبر القرآن، يعتبر القرآن أعظم معجزة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم معجزة جاء بها النبي هي القرآن. وفين جل الإعجاز ديال القرآن؟ أنه كان بلسان عربي مبين يتكلم به قومه عليه الصلاة والسلام، مشي شي حاجة بعيدة عليهم ولا شي صنعة، هذا لسانهم يتكلمون به. فتجلى، ازداد هنا الإعجاز وتجلى أكثر هنا الإعجاز من كلامهم وبلسانهم، وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، وكانوا يقرون في أنفسهم أنه ليس قولا للبشر، أنه كلام رب العالمين. قال الشيخ: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ولا نقول بخلقه كما قالت المعطلة والمعتزلة كيقولوا القرآن مخلوق، ومن أهل البدع من يصرح به، كاين بعض أهل البدع كيكون صريح في عقيدته، كيقول شي حاجة وكيعتقدها يصرح بها، كيقول بخلق كيعتقد خلق القرآن، عنده جرأة أن يظهر بدعته، جرأة كيقولها ويدافع على بدعته، وهذا أقرب زيادة أخف ضررا ممن يخفي بدعته ويتستر بأغطية أخرى. كاين بعض أهل البدع فيهم شجاعة كالمعتزلة، القرآن مخلوق وكيدافعوا على هذا المبدأ، لكن كاين بعض أهل البدع يقولون بخلقه ولا يظهرون ذلك للعامة زعموا، فالعامة ما كيظهروش، بل ربما يظهرون مخالفة للمعتزلة في هذا، وهم في حقيقة الأمر وعند الخاصة، وهذا لازم كلامهم بل صريح قول بعضهم أنه مخلوق، لكن ما عندهم جرأة لإظهار ذلك. وأهل البدع اللي كتلقى ما عندهمش جرأة لإظهار بدعهم، يدلك هذا على ضعف حجتهم، لأنهم كانوا كيعتقدوا أن ما عندهم قوي متين وأن لهم حجة وبرهانا بذلك لصرحوا به، لا يمنعهم، يصرح ويدافع، لكن لضعف الحجة لا يستطيع التصريح. إذا لا نقول بخلقه. ثم قال: ولا نخالف جماعة المسلمين. شو مراد جماعة المسلمين؟ المراد بجماعة المسلمين جماعة المسلمين في الصدر الأول، جماعة المسلمين في الصدر الأول، هذه هي جماعة المسلمين. علاش؟ اش معنى الصدر الأول؟ زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، قبل ظهور الفرق ولا بعد ظهورها لكن مع قلتها واندثارها، لو في الزمن الأول، في الأول ما ظهرتش، ومن بعد صارت تظهر البدع والمحدثات شيئا فشيئا، ولكن ولو ظهرت في ذاك الزمن لم تفرق جماعة المسلمين، بقات جماعة المسلمين متماسكة وهي الغالب الأعم وهي الأكثر في الصدر الأول. كظهر بعض البدع هنا وهناك، ظهرت بدع بالكوفة وبدع بالشام هنا وهناك، لكن بقات جماعة المسلمين مستمرة، لكن بعد القرون المفضلة تفرق المسلمون تفرقا كثيرا. فإذا جماعة المسلمين في زمننا هذا، جماعة المسلمين في زمن هذا في المسائل الاعتقاد جماعة مختلفة، متفرقون مختلفون مضطربون، في المسجد الواحد قد تجد عقائد متعددة، منهم من يكفر ومنهم من ضد التكفير عنده عقيدة الإرجاء، ومنهم من يحرف الصفات، ومنهم من يثبتها، ومنهم من عنده عقيدة الروافض، بدع مختلفة. فإذا المراد بقوله ولا نخالف جماعة المسلمين أي لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، يجب على المسلم اتباعهم و السير على نهجهم واقتفاء أثرهم وطريقهم، لأنهم كانوا على الحق المبين. باش عرفناهم كانوا على الحق المبين؟ لأنهم بقوا مجتمعين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمون بأهل السنة والجماعة. لماذا يسمون بالجماعة؟ لأنهم كانوا مجتمعين على السنة في الصدر الأول. ولو ظهرت بعض البدع فإنها قليلة لا تكاد تذكر، النادر لا حكم له، ظهرت شي بدع قليلة وتفرقت، كل بدعة فين ظهرت مشات لشي مكان بوحدها واعتزلت، كتعيش بوحدها في العراق ولا هنا وهناك، وبقات جماعة المسلمين متماسكة على ما كان عليه النبي، ولذلك سموا أهل السنة لتمسكهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى علاش قالوا احنا أهل السنة؟ بمعنى احنا باقيين على ذاك الشيء اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، أهل السنة أي المتمسكون بها، والجماعة أي أنهم لما عرفوا السنة اجتمعوا عليها، اتفقوا عليها، ولم يكن بينهم اختلاف كبير. أما في العصور المتأخرة فقد طرب المسلمون واختلفوا اختلافا كثيرا في القرآن وفي غيره. إذن قوله ولا نخالف جماعة المسلمين، المراد بذلك جماعة السلف الصالح من الصحابة التابعين وتابعيهم. هذا سؤال كان عن الدرس الماضي وجيب باختصار إن شاء الله. يقول في السؤال الأول: حيث ذكرتم أن ما ورد من أوصاف عن الملائكة إنما هي من جنس الوسم والإطلاق لا من جنس التسمية، إن قلت هذا بإطلاق فهو غلط. أنا قصدي أن بعض الأسماء من جنس الوسم، بعض لا كلها، ليست كلها، لا جبريل هذا عالم، إسرافيل عالم، ميكائيل عالم، بعضها من جنس الوصف كملك الموت مثلا، مالك النار، خازن مالك النار ونحو ذلك، فبعضها منكر ونكير، وإلا فالأصل أنها أعلم، بعضها من جنس الوسم، هذا ما قصدته. ثم إنه قد خفي عليه فائدة أن هذه سمات. السؤال الثاني: ذكرتم أن المتهاون في طلب تفاصيل العقيدة يأسم على حسب توفى، هذا التأثيم للجميع؟ لا، ليس للجميع، هذا التأثيم على حسب قدرة الإنسان وإدراكه، وهذا أمر ذكرناه مرات، يعني أن تعلم دين الله تعالى وما يتعلق بالعقيدة وحتى بالأحكام العملية فرض عين على كل مسلم، لكن على قدر إدراكه، على حسب استطاعته. احنا عندنا نعرف اناسا اميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كاين بعض الاشياء في الاحكام العمليه ما يقدروش يضبطوها، مساكن ما يقدروش يضبطوها ولا يعقلوا عليها ولا يحفظوها، خصو دائما يسول عليها، وهي في حق التعلق بالصلاه. دابا الان عوام الناس هل يعرفون، وعوام الناس ماشي كنعذرهم، فيهم المعذور وفيهم غير المعذور، هل يعرفون الاشياء التي توجب السجود، سجود السهو مثلا، واحد الاشياء توجب سجود السهو الى تركها الانسان، واشياء لا توجب سجود السهو لانها اما يجب الاتيان بها لكونها تبطل الصلاه مثلا، وهناك اشياء لا تبطل الصلاة ولا تحتاج لسجود السهو وغير ذلك. التفاصيل هذه لا يعرفها كثير من عامة الناس من الأمين، من آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وكذا، فنقول يلزمهم تعلمها على قدر إدراكهم وعلى قدر استطاعتهم، خاصهم يسولوا يتعلموا في موقع في إشكال وكذا. كذلك في مسائل الاعتقاد يجب تعلم ذلك على قدر الإدراك وعلى قدر الاستطاعة، فالإنسان اللي يدير جهده بغي يتعلم لا شيء عليه وهو على الطريق إن شاء الله، لكن اللي عنده قدرة على التعلم ويتهاون في التعلم، عنده استطاعة وقادر يتعلم وما بغيش يتعلم يتهاون ويتكاسل، هذا يعتبر مقصرا. والله تعالى على وعلى مجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.